فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المصلين بعد صلاة الفريضة مباشرة؟ اتخاذ هذا عادة هذا ما يجوز، يعتبر من البدعة. أما فعله بعض المرات أو واحد ما شفته سلم عليه ما في مانع. نعم.